يا وقعات ما بين مدرخ وقشعال طيحي على راس المنافق وقطع يا وقعات ما بين مدرخ وقشعال طيحي على راس المنافق وقطع صب العذاب اشمد حرق كل شيطان يبقوا عبر كل التواريخ تروي او سبح لله في سر وعلان واثني عليه الحمد بالشكر ضربه هيأ لنا عونه وصل كل ميدان او في المسارات استجبنا لداعيه خب الشعف بيدي غجاج شجعان وصار تسحق كل ظالم وتفنه سقناه في بئر المهاشم كما الظان صرين فيها الخصم خابت مساعيه ومعسكر الخنجر على كف الرحمن فيه الشموخ الى مدى الدهر يكفي اصدر بصوت الفخر نادى لشامان والوجه في سلبان الضيافه تنادي فليا تاب العدوى نقده خبر كون وقعف والظهره عسى الله يحييه الجوف فيها المعتدي راح خسران والفتح يزهم والنشامه تلبه